استمع إلى النص الآتي وأعده، ثم اكتبه في دفترك. ذهبت إلى المدرسة بالدراجة. مرحبا، أنا مصطفى، أنا طالب في المدرسة المتوسطة في الصف السادس. أنا أحب مدرستي كثيرا، وبيتي قريب منها، ولذلك ذهبت إلى المدرسة بالدراجة هذا الصباح. ركوب دراجتي ممتع جداً.